العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكره المصنف على علو الله سبحانه وتعالى، وذكر أن المقصود بذلك هو علو الشأن وكذلك علو القهر، ثم شرع بعد ذلك في الاستفادة في الأدلة على علو ذات الرب سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذا النوع من أنواع العلو هو الذي وقع فيه وزلت فيه الأقدام، كما يذكر أن علو الشأن وكذا علو القهر، قال هذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه، وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصود حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه. وبالتالي قلنا أن علو الذات وأن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته هي هذه قضية التي زلت فيها أقدام، وقلنا أنها لما زلت الأقدام كانوا من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى، هذا هو الظاهر من مقصود كلامهم. ولكن طبعا كما بينا أن هناك أدلة كثيرة، وشرع المصنف في بيان تلك الأدلة، منها أن هناك أسماء ربنا سبحانه وتعالى تسمى بها، هذه الأسماء وهي أسماء حسنى تدل على ثبوت جميع معاني العلو لله سبحانه وتعالى كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغير ذلك من الأسماء. ثم ذكر أيضا الكلام عن استواء الرب سبحانه وتعالى، ودليل من الأدلة التي أيضا يثبت من خلالها علو ذات الرب سبحانه وتعالى، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها، وكذا الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفنا عند بيان المصنف لفوقية الرب سبحانه وتعالى من خلال أيضا ما ذكر في القرآن وما ذكر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أيضا أن المصادر الأساسية التي تؤخذ من خلالها العقيدة تتمثل في هذين المصدرين في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. وبالتالي شرع بعد ذلك في بيان كيف أن الله سبحانه وتعالى صرح في كتابه بالفوقية، قال ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى، قال الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، وقال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، قال وفي رواية من فوق سبع سماوات. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما اختير كحكم في قضية بني قريظة فعلى ذلك أمر بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. نبقى دي كلها أدلة أيضا على مصرحة بفوقية الرب سبحانه وتعالى. وكذا أيضا بيذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانت زينب رضي الله عنها، أي زينب بنت جحش رضي الله عنها، تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. أما معروف قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأنها كانت مزوجة لزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة رضي الله عنه كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسمونه زيد بن محمد، ثم نزلت بعد ذلك الآيات المبطلة للتبني. وكذلك أيضا ذكر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يتزوج بزينب بنت جحش، وطبعا معلوم أن حليلة الابن من الصلب هي تحرم حرمة مؤبدة على الأب، يبقى حريرة الابن من الصلب بتحرم على الاب حرمة مؤبدة، وبالتالي لو انسان عقد النكاح على امرأة فعلى ذلك هذه المرأة نقول انها محرمة حرمة ابدية على ابي، محرمة حرمة ابدية على ابي. قلنا بمجرد العقد، بمجرد ان هذا الولد عقد عقد النكاح على امرأة، يبقى هذه المرأة يبقى تحرم حرمة ابدية على ابي. قلنا بمعنى الكلام لو قام ذلك الولد بتطليقها قلنا ما زالت الحرمة يبقى مستمرة، لان دي حرمة ابدية ليست بحرمة مؤقتة. قلنا غير لما يكون الانسان عقد النكاح على امرأة ثم على ذلك نقول ان اخت هذه المرأة بتحرم حرمة مؤقتة، فان قام بتطليق هذه المرأة حتى انقضت العدة لو كان مدخولا بها على ذلك يبقى هنا يتزوج باختها، لان كانت الحرمة حرمة مؤقتة، ولكن قلنا غير الحرمة المؤبدة. وكذلك ان الرجل لو عقد النكاح على امرأة طالما لم يبني بهذه المرأة فبنت هذه المرأة لا تحرم على ذلك الرجل الا حرمة مؤقتة، ان بنى بامها تحرم عليه حرمة مؤبدة، ان قام تطليق هذه المرأة يبقى البنت ايضا محرمة عليه حرمة مؤبدة. فلذلك معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد ابن حارثة حتى كان يقال له زيد ابن محمد، فلما انزل الله عز وجل الايات التي ابطل من خلالها التبني فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بزينب بنت جحش، وبالتالي كانت زينب رضي الله عنه تفتخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجكن اهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. طبعا الشاهد كده ان ده دليل مصرح بالفوقية، وان دي كلها يعني ثوابت عند الصحابة رضي الله عنه، يبقى هذا الكلام كلام ثابت وهذه ثوابت عند الصحابة رضي الله عنه. وهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الانفس وضاعت العيال ونهكت الاموال وهلكت الانعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لا كذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه لا يط به أطيط الرحل بالراكب. يبقى ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته لها كذا، قلنا والرحمن على العرش سوى، يبقى هذا دليل مصرح بالفوقية. وكذلك أيضا نرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بحماية التوحيد. قلنا رجل يأتي لمسألة، قلنا رجل عنده يعني ليس عنده حظ من العلم الشرعي وأخطأ في المسألة، ولكن قلنا هذا المطلب لذلك الرجل لم يؤدى إلا بعد تصحيح أمر الاعتقاد، قلنا لأنه لابد، لأن ده أصل دعوة الداعي، هو الدعوة لتصحيح الاعتقاد، الدعوة لتوحيد الرب سبحانه وتعالى وتصحيح اعتقاد القوم. لذلك نجد لما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى كيف أو السبيل لإصلاح الاعتقاد، أما بالحديث المباشر وإما أيضا ببيان فساد اعتقاد الأمم السابقة حتى نصحح ذلك الاعتقاد. يبقى الاعتقاد بيجي تصحيحه ازاي؟ السبيل بالكلام المباشر، او ان احنا من ضمن الصور هو تصحيح ايضا ما كان عليه القوم السابقين من العقيدة الفاسدة. فعلى ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك اتدري ما تقول، انه يثبت هذه المسألة عند الصحابة وعند ذلك الرجل ويقوم بتصحيحها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه، شأن الله اعظم من ذلك، ثم قال ويحك اتدري ما الله؟ ان عرشه على سماواته لها كذا. وقال ايضا ابن بشار في حديثه ان الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، الرحمن على العرش استوى. لذلك دايما نقول الرحمن على العرش استوى، اي ان الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، يبقى الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. قلنا لما بنفسر ذلك المعنى نقول الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته، قلنا دي كلها ثوابت، يعني هذه ثوابت، لا يهتز الإنسان في أي جانب من هذه الجوانب أو من تلك الثوابت. ثم قال أيضا أن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود فلم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك. قال حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك وفي رواية عند الإمام أحمد قال وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. قلنا لأن من الممكن إنسان يرى يعني أنها مسافة شاسعة وعلى ذلك وكأنه قد يتوهم الإنسان أن هناك أمور تخفى على الرب سبحانه وتعالى. لذلك كان ذلك التوجيه. قلنا حتى يثبت هذا الإنسان على تلك الصورة العقدية الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يرانا من فوق سماواته فقد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. وأن الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم كما قال الله سبحانه وتعالى معنا جل في علاه بسمعه وببصره وأيضا بعلمه الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى فهو كامل في علمه جل في علاه. لذلك قال وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم حتى لو دقت. يعلم سبحانه وتعالى كما قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قلنا حتى الخاطرات وحتى تلك الواردات لابد أن يراقبها العبد لربه سبحانه وتعالى ويعلم أن الله عز وجل مطلع على ذلك. يبقى سبحانه وتعالى مطلع على علانية الإنسان ومطلع سبحانه وتعالى على ما استسر به الإنسان حتى على هذه الخاطرة أو الواردة التي ترد على قلوب العباد. فالله تعالى كما قال والله خلقكم وما تعملون وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. ثم قال ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم ثمانية من الملائكة الأوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفل وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. قلنا عشان الإنسان يراقب كل ما يصدر منه سواء من قول أو من فعل أو من حركة أو من سكن فإياك أن تظن أن هناك من أعمالك ما يخفى على الله سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن هناك من أقوالك حتى لو استفر الإنسان بها وتكلم بها بينه وبين نفسه إياك أن تظن أن ذلك يخفى على الله سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن ما يرد على قلبك من واردات أو خواطر هذا يخفى على الرب سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. احذر ذلك على نفسك. وكذلك كما بين لنا ربنا سبحانه أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ذكر أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم قال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نور وبركته عليهم في ديارهم. قال في ذلك المحقق أن هذه رواية سندها ضعيف جدا. وعلى ذلك الشاهد كان ثم قال قد أشرف عليهم من فوقهم ده الشاهد. قال السلام عليكم إلى الجنة فالشاهد من ذلك قال فرفع رؤوسهم فإذا الرب سبحانه وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم. طبعا الأدلة كثيرة على إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وكذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، وقالوا الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. ويقولنا يعني هذا هو خير المتاع، هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وبالتالي نقول يعني نعيم الجنة هذا نعيم ضئيل بالنسبة للنظر إلى وجه سبحانه وتعالى، إلى وجه الله، إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. لذلك قال فينظر إليه منظر إليه فلا يلتفتون إلى شيء من ذلك النعيم ما داموا ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا الرواية على عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه، قال فأدخل على ربي تبارك وتعالى هو على عرشه، وقال في رواية فأستأذن على ربي في داري فيؤذني عليه. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين قال هكذا قال في داري في المواضع الثلاثة، يريد مواضع الشفاعات الثلاث التي يسجد فيها ثم يرفع رأسه، معلوم طبعا المقام المحمود، وهذا مقام لم يعطى إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح فيه من المحامد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي القوم بعدما يذهبون إلى آدم، وآدم يحيل القوم إلى إبراهيم وإلى نوح، ونوح يحيل القوم إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي ثم يسجد تحت العرش، وقلنا يفتح عليه من المحامد حتى يقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. قلنا ذلك يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه المواضع الثلاث. ثم ذكر ايضا في هذا الموضع ثلاث مرات، قال عن عمر بن عبد الملك رحمه الله قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عن ربه عز وجل فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من اهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. قلنا الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن ربه سبحانه وتعالى، أن الرب جل في علاه يقول وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى والذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى على ذلك الآيات كثيرة جدا في بيان هذه الحقيقة، وأن الله تعالى بيقبل التوبة عن عباده، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصف لنا ربه سبحانه وتعالى الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم براحلته. ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب لذلك المثل حتى يستبين لنا كيف أن الله تعالى يفرح بتوبة ذلك العبد إن تاب إلى ربه. وكما قال ربنا سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال أيضا في رواية عن جابر بن سليم رحمه الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا من من كان قبلكم لبس بردين فتبختر فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها. إنسان كان يمشي متبخترا، وطبعا هنا التبختر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية ممقوطة إلا في ذلك الموطن لما أخذ أبو دجانة رضي الله عنه السيف من النبي صلى الله عليه وسلم بحقه، وعلى ذلك قال إن دي مشية ربنا سبحانه وتعالى يمقطها إلا في ذلك الموطن في مواطن الحرب. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل من كان قبلكم لبس بردين فتبختر في ذلك فنظر الله عز وجل إليه من فوق عرشه. ونشاهد من الكلام كده قال فنظر الله إليه من فوق عرشه قال فمقت فأمر الأرض فأخذته قال فهو يتجلجل فيها. ثم ذكر أيضا يقول في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في بدء الخلق قال كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون. وكتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ كل شيء يكون. كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء. يبقى طبعا هنا العلماء يقولون أيهما خلق أولا، يا ترى القلم أم العرش؟ القلم أم العرش؟ فعلى ذلك جانب من العلماء يرجحون أن العرش خلق أولا، أن العرش خلق أولا. فعلى ذلك كان في الرواية أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فلذلك قال في هذه الرواية المذكورة عن عمران بن حصين رضي الله عنه في بدء الخلق، قال كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون. ثم ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى ييسر له، نظر الله له من فوق سبع سماوات فيقول الملائكة اصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار. قلنا الإنسان ده يعني لابد أن يسلم لقدر الرب سبحانه وتعالى. إحنا المطلوب بأن إحنا نأخذ بالأسباب، ولكن جرت العادة أن الأخذ بالأسباب بيفضي دوما إلى المسبب، ولكن قد يأخذ العبد الأسباب ثم يتخلف ذلك المسبب. والإنسان يرضى عن رب سبحانه وتعالى، قلنا خاصة في مسألة ما قدر الله عز وجل على ذلك العبد، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكما هو معلوم في هذه الوصية التي وصى بها عبادة بن الصامت رضي الله عنه ولده، قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قلنا في ملائكة ربنا سبحانه وتعالى وكل هذه الملائكة بحفظ الإنسان حتى إن كان ما قدر على ذلك الإنسان خلوا بينه وبين القدر. وبالتالي قلنا الإنسان عشان يعني كيف نتعامل مع قدر الرب سبحانه وتعالى وكيف نرى مشهد القدر. قلنا في أحيان كثيرة قد يتسخط الإنسان القدر، قلنا إن لم يكن يعني بلسان المقال نجد أنه يتسخط القدر بقلبه، لا يرضى عن هذه لا يرضى عن رب سبحانه وتعالى في تلك المسألة، رافض لذلك الأمر، قلنا غير قابل لذلك الحكم وذلك القضاء من رب سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يبقى لابد أن يكون يسلم تماما لرب سبحانه وتعالى، وبالتالي بتتساوى عند الإنسان يعني ضيق العيش كرغد العيش يتساوى عند الإنسان. قلنا لماذا؟ أنا أؤدي عبودية لله سبحانه وتعالى، أنا وأنا فقير كده بدي عبودية، وأنا غني في عبودية أؤديها في حال الغنى، في حال المرض في عبودية أؤديها في حال المرض، في عبودية أؤديها في حال الصحة، وهكذا كل حال بيرى عليه الإنسان أنت عبد لله عز وجل. قلنا في الفقر أنا عبد، في الغنى أنا عبد، قلنا في الإقامة أنا عبد، في السفر أنا عبد، في المرض أنا عبد، في الصحة أنا عبد، عبد. وبالتالي في عبودية يعني مطلوب من العبد أن يؤديها في هذه الحالة، وبالتالي لا أبالي على أي حال أصبحت. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لا أبالي على أي حال أصبحت، قلنا يعني ما على أي حال، كل حال من هذه الأحوال أنا عبد لله سبحانه وتعالى. المطلوب أن أنا أؤدي هذه العبودية بالصورة الصحيحة التي تتناسب مع تلك الحالة. قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الإنسان بالغنى، ويبتلي الإنسان بالمرض وبالفقر، ويبتلي الإنسان بالصحة، وبيبتلي الإنسان بالمرض. كل دي ابتلاءات من الرب سبحانه وتعالى. يا ترى كيف نتصرف؟ يبقى كيف نتصرف؟ يبقى لا نتصرف إلا تصرف العبد، نتصرف إلا تصرف العبد. لذلك كما يقول نقوله إحنا أمور كده الإنسان يعني لا يرضى عنها، لا يرضى عنها. قال إن العبد ليهم بالأمر التجارة أو الإمارة حتى ييسر لهم، وإن خلاص يعني تجارة رابحة، فنظر الله له من فوق سبع سماوات. طبعا ده الشاهد من الكلام، نظر الله له من فوق سبع سماوات، فيقول الملائكة اصرفوه عنه فإن يسرته له أدخلته النار. قلنا لك الإنسان طبعا قلنا لا، إحنا بنجهل دايما العقبة، يعني دايما بنجهل العقبة، نظن أن أمور كده الإنسان ممكن يظن في نفسه أن الله سبحانه وتعالى لو رزقه بالمال لفعل كذا وكذا. ما الذي قال ذلك؟ قلنا من الممكن أنك أنت أساسا الله عز وجل يعطيك المال فتنصرف يعني عن طلب الآخرة التي كان يطلبها حال الفقر، ينصرف انشغالا بذلك المال. يعني كيف يعمل الإنسان؟ قلنا الإنسان يعني الفتن كده وبتطرى عليه طرحا، وقلنا إن كان الإنسان يعني ثبت على دين الله سبحانه وتعالى حتى الآن، لكن لا نأمن العقبة إيه؟ مطوية، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قلنا لحظة اهي، قلنا الخطوة الأخيرة يعني تخيل كده، قلنا سباق نقوله 10,000 متر 10,000 كيلو كده مثلا، شوف سباق اهو طويل، نقوله تخيل المتسابق ده جاء يعني خط النهاية فاضل بس موضع قدم لم يضع القدم، نقوله ده هنقوله ايه والله هتحسب له المسافة السابقة، لا تحسب له المسافة السابقة، قلنا العبرة بآخر موضع للقدم، آخر موضع للقدم. قلنا زي الطالب كده، الطالب والله بيتعلم في الدراسة، يقول والله المرحلة الابتدائية دي مش هي المقصود من التعليم، ولا المرحلة الإعدادية ده، ولا المرحلة الثانوية ده، هو كل هدفه ان هو أساسا كل دي كأنها مقدمات للنتيجة التي يريد أن يصل إليها. فعلى ذلك نقول كده ان الطالب ده مضى كل سنوات العمر، مضى كل سنوات العمر وآخر سنة دراسية نقوله ما دخلش الامتحان، آخر السنة نقوله ده أمضى سنوات طويلة وبعدين ما دخلش الامتحان، آخر سنة قلنا اخر ترمه ما دخلش في الامتحان، يبقى على ذلك يا ترى هتحتسب لهذا الانسان السنوات الماضيه؟ لا تحتسب لنا. قلنا حتى يتمم اخر مرحله، هنا الانسان يسير ايضا في طريق الرب سبحانه وتعالى، نقول يعني هدفك وبصرك يكون على الخطوه الاخيره اخر موضع قدم، اخر موضع قدم. لذلك كما هو معلوم من كلام ابي بكر الصديق رضي الله عنه، لو وضعت احدى قدمي في الجنه والاخرى قريبا ما امنت لمكر الله. قلنا امتى نطمئن؟ لما احنا نطأ الجنة باقدمه مش بقدم واحدة، يعني حتى لو تقدم بقدم واحدة كده ودخل الجنة لسه لا نأمن، لا نأمن. قلنا متى يطمئن الانسان؟ يبقى لما نطأ الجنة بقدمين. فعلى ذلك بيذكر ان العبد لهم بالامر من التجارة والإمارة حتى يصل له، قلنا خلاص له يعني كاد يصل الى المقصود. قال نظر الله له من فوق سبع سماوات فيقول الملائكة اصرفوه عنه فان يسرته لا ادخلته النار. لذلك حتى العلماء يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعني كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله، يقول أن الله سبحانه وتعالى يعني حجب الإنسان من إجابة، لو طرح عليه السؤال لأجاب بنفس ما قدر ربنا سبحانه وتعالى. يعني يقولوا الإنسان لما يموت أحد الوالدين يموت، قلنا بيبقى يعني شدة شديدة على ذلك الإنسان، قال يقل ذلك الإنسان، يقل يعني لو يعني أنت تخير بين أمرين، أن يموت ذلك الوالد الآن على التوحيد أو يعيش يعني بعد هذا التوقيت 100 عام ولكن يموت على الشرك، فما تختار؟ قالوا أختار الآن. قال فالله سبحانه وتعالى قد اختار. يعني شوف الإنسان ممكن إيه لو طرحنا عليه الأسئلة دي هو هيختار، قال فالله عز وجل اختار. يبقى اختيار الرب سبحانه وتعالى أوثق عندنا من اختيار الإنسان إيه لنفسه. يبقى الإنسان يسلم كده إن اختيار رب سبحانه وتعالى يكون أوثق عندنا من اختيار الإنسان لنفسه، وبالتالي دي عشان يعني يكون الرضا. قلنا الرضا يظهر لا نقول على لسان مقال الإنسان ولكن بلسان الحال، يرضى عن ربه سبحانه وتعالى في كل ما قدر. وأنت عبد عما قريب نفارق الدنيا، يعني بحلوها وبمرها حنفارق الدنيا، فلا يبقى للإنسان إلا العمل، والله تعالى يجازيك على ذلك. فلذلك يعني كما ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الرواية دي ضعيفة لكن المعنى بتاعها يبقى معنى يكون صحيح ومعنى مستقر، إن من عبادي ما يصح إلا الغنى، وقال ولو أفقرت لأفسدت عليه دينا، وإن من عبادي ما يصح إلا الفقر ولو أغنيت لأفسدت عليه دينا. يبقى قلنا معنى الكلام دوت إحنا لا نعلم العاقبة فنسلم والله يعلم وأنتم لا تعلم، وهذا هو اختيار الرب. قلنا الأفعال اللي نحن نفعلها هذا هو اختيار الرب سبحانه وتعالى لنا. يبقى نقوله انت والله تخير بين امرين، ربنا سبحانه وتعالى يختار لك ولا انت تختار؟ نقول لا والله اختيار الرب سبحانه وتعالى، اختيار الرب اوثق عندنا من اختيار الانسان لنفسه. قلنا لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، والله تعالى يعلم العاقبة. فعلى ذلك تتعلم ازاي نتعامل مع قدر الله سبحانه وتعالى. والامام بالقدر قلنا خيره وشره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ومره. يبقى انت عبد لله سبحانه وتعالى، الصورة كلها كيف نرضى عن الرب سبحانه وتعالى في كل ما قضى وقدر على الانسان. ثم ذكر ايضا رواية اخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من اعمالكم، قال العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من اعمالكم. قال ان حسان بن ثابت رضي الله عنه انشد للنبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت باذن الله ان محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدله، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبله. بيذكر كده شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عنه. يعني حتى في الأشعار قلنا عقيدة ثابتة، قلنا العقيدة ما أيسر أمر الاعتقاد، يعني قلنا تعقيد العقيدة دايما ما تم إلا لما تم إدخال يعني هذه القواعد الفلسفية، قلنا لما ترجمت الفلسفة وأدخلوا الفلسفة في أمر الاعتقاد. قلنا يعني الإنسان هو الذي جلب ذلك البلاء على نفسه، جلب هذا البلاء على نفسه. لما نيجي نقرأ كده عن عقيدة الصحابة هنجد أن عقيدة الصحابة مأخوذة من الكتاب والسنة، وما أيسر أمر الاعتقاد، أمر يسير جدا، أمر يسير، لكن القلب لابد أن يكون مهيأ لاستقبال هذه الإخبارات من الرب سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم، ويتم العمل على ظهر ذلك الأمر كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون. لكن قلنا كان من باب الفتنة لما تم إعمال العقل فيما لا يجوز أن يعمل فيه العقل، قلنا دخل كده في الأمور الغيبية، ودي كلها أمور مسلمات، يعني هذه أمور إخبارات وبالتالي تكون من باب المسلمات، لكن أدخله العقل كما بينا من كلام السلف، من كلام الخلف قالوا إن السلف طريق السلف دي أسلم، يعني اللي عايز الأمان ياخد طريق السلف، لكن احنا طريقتنا اعلم واحكم، قالوا لان احنا قمنا وغصنا في بطون النصوص حتى اتينا بامثال هذه الامور. قلنا والله يعني ده يعني جهل وغباء من هؤلاء، قلنا ان هو اساسا دخل في موطن او موضع ليس له فيه الدخول، لكن قلنا كيف بيزين الشيطان الامور، كيف يلبس الشيطان الامر على الناس. ثم ذكر بعد ذلك ايضا كيف ان الله سبحانه وتعالى صرح في الآيات بأنهم في السماء، قال الله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وطبعا في السماء أي على السماء. لذلك نقول أن الرحمن على العرش استوى، الله عز وجل مستوى على العرش فوق سماواته. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما بزهيبة في أديم مقرود قال لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيان بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخير، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. يبقى لما بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه بهذه الزهيبة فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيمها بين أربعة نفر، قلنا كان من باب تأليف القلب، كان من باب تأليف هؤلاء، فكان قسمها بين عيان بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخير، الرابع إما علقمة وإما عمرو بن الطفيل. فقام رجل من أصحابه قال كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، زي قسمهم على دولة كانوا صناديد يعني الكفر في قريش قبل ذلك، وعلى ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوب هؤلاء، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل من أهل الزكاة أيضا ذلك الصنف اللي هو المؤلفة قلوبهم. قلنا على رجاء إسلام هذا الإنسان أو تثبيت قلب هذا الإنسان على دين الله عز وجل أو إيمان من كان خلف ذلك الإنسان لأنه كان مطاعا في قومه، إلى غير ذلك من الحكم التي من خلالها فرض الله عز وجل وبين ذلك أن ذلك الصنف من أهل الزكاة. فقال رجل أصحابي كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أمين من في السماء، قال يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب في قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقفل فقال إنه يخرج من ضد هذا قوم يتلون كتاب الله رتبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال وأظنه قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. فعلى ذلك بيذكر الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ثم ذكر باقي الرواية أنه قام رجل غائر العينين مشرف الركنتين ناشر الجمع كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. قلنا ده اللي هو خرج من صلبه الخوارج، خرج من صلبه الخوارج، أو أن الخوارج أساسا يعني خرج من صلبه أيضا يعني قوم من الخوارج. قال يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال فلما ولى الرجل قال خالد بن وليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يعني الكلام ده احنا لنا ان احنا ناخد بظاهر كلام الناس، لان ان احنا ناخد بظاهر كلام. يقول لك والله ده لما شاهد بشهاده التوحيد ما قال ذلك الا متعوذا لما راى بريق السيف. نقول يعني لم نؤمر ان ننقب عن قلوب العباد، ولكن لنا ان ناخذ الامر الظاهر. دايما كده ما عصي الله الا بالتاويل، وسوء الظن دايما بياتي عن طريق انك انت تفسر ان فلان مقصده من هذه الكلمه كذا، مقصده من هذه الفعله كذا. نقول لك لا، انت لم تؤمر ان تنقب عن قلوب العباد ولا ان تشق عن بطونهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر ان احنا بنتعبد لله عز وجل ان احنا بظاهر قول العباد، اما الباطن ده مرد الرب سبحانه وتعالى. فالله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم التي في صدوركم. ده كله ده محل نظر رب سبحانه وتعالى، فالله يعلم وانتم لا تعلمون، والله عز وجل هو الذي يطلع على ما في قلوب هؤلاء. وبالتالي نجد ان الله سبحانه وتعالى لما حكى لنا ما أضمرته الطوائف الكافرة في قلوبها، يبقى يقولوا لماذا ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى؟ قلنا حتى نكون على حذر في المعاملة مع هؤلاء، لأن الله تعالى يطلعنا على أمر ليس لنا سبيل أن نطلع على ذلك. يعني قال وما تخفي صدورهم أكبر، يبقى لماذا قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى؟ قلنا لأن احنا ليس لنا رؤية لقلوب العباد، لنا لكن لنا ظاهر هذا الأمر ظاهر. وبالتالي قال الإنسان نطق بالشهادتين حنجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة. نقول هذا إنسان منافق، يبقى هذا بينه وبين رب سبحانه وتعالى، الله عز وجل مطلع على ما في قلبه. هذا النطق باللسان قلنا النطق بشهادتين نجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، نقول هذا إقرار ينفعه في الدنيا وهذا الإقرار ينتفع به في الآخرة لو انضم إليه اعتقاد القلب، ولكن ليس لنا سبيل أن ننقب عما كان في قلوب العباد. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف ولم يأمر خالد بقتله، قلنا بمجرد هذه الأعمال الظاهرة، هذه الأعمال الظاهرة، فقال إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقفل فقال إنه يخرج من ضئد هذا قوم يتلون كتاب الله رتبا لا يجاوز حناجرهم. قلنا كانوا يعتدون على قراءة القرآن حتى يقرؤون القرآن لينوا رتبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يجاوز حناجرهم. يبقى العبرة مش بقراءة القرآن قراءة حنجرية، ولكن القراءة قلنا حتى يتم إنزال هذا القرآن على القلب، قلنا حتى يحدث منه الإنبات، قلنا لأن ده الموضع الأساسي. قلنا ما ينفعش أبدا الإنسان يحجز كده بذور، قلنا بذور جيدة جيدة جدا، لكن ما ينفعش إن احنا أقول لك والله أنا معايا بذور جيدة يعني أحملها في يدي أو أضعها في المخازن. ولك لغاية هذه البذور إن كانت جيدة، لكن قلنا جودة هذه البذور لا نستشعرها. قلنا لماذا؟ إمتى بنستشعر جودة البذور؟ لما بنضع البذور في الموضع بتاعها، موضعها الأرض، فبناخد أرض خصبة بنضع البذور بيحدث بعد ذلك الإنبات. وكذلك قلنا القرآن ممكن مشاعر إنسان تتحرك كده، لكن ده نقول شعور عاطفي، شعور عاطفي، لكن احنا عايزين الشعور الحقيقي. الشعور الحقيقي ده لا يتأتى إلا بإنزال القرآن داخل القلب يحدث بعد ذلك الإنبات. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، يبقى احنا عارفين قواعد الإيمان وضوابط الإيمان، لكن لم ننزل بعد هذه العقائد في القلب. وبالتالي بقى معاه نقول لك والله أنا معاه زي إنسان معاه المصحف، لكن ايه معاك المصحف وانت لم تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ انا حافظ القرآن، ايه وانت لا تعمل بآيات الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ليس العبرة يعني بحفظ، قلنا ده معاه حفظ ذلك القرآن، لكن فين اثر القرآن؟ القرآن كان في ذلك حجة عليك ليس بحجة لك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون كتاب الله رتبا لا يجاوز حناجرهم. يبقى على ذلك الانسان يقول لك والله ممكن انت تتشبه بهؤلاء القوم، ممكن يكون في شبه بينك وبين هؤلاء القوم، تقرأ القرآن كثيرا ما تقرأ القرآن، لكن نقول معاملات تباين كبير جدا بين هذا المقروء وبين أفعال ذلك الإنسان، تباين كبير جدا بين هذا المحفوظ في صدري وبين معاملته وسلوك هذا الإنسان. يبقى هذا يقرأ القرآن لا يجاوز طراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني سرعة الخروج من الدين، وقلنا وكأن ما فيش أثر لذلك الدين على هذا الإنسان. قلنا زي بالضبط كده لو كان الرامي بيضرب هذا السهم قلنا بقوة وشدة، يبقى بيخرج من الجهة الأخرى ولكن لا يعلق بشيء، لا يعلق بشيء، يبقى ده أيضا بيخرج من الإسلام ولم يعلق بشيء من أثر ذلك الدين. قلنا لماذا؟ لأن هو كان قلنا يعني أمر قراءة يعني حلقية فقط، حلقية ما دخلش القرآن جوه، فنقوله يبقى هنا يعني كأن ما حدثش نوع من أنواع القناعة، نوع من أنواع القناعة. فعلى ذلك يقول لك يعني كأنه بيقرأ القرآن كأنها مجاملة، لكن قلنا وكان عباد ونساك في الظاهر، لكن قلنا القلب كان ما زال مظلما، يعني ما زال القلب قلنا معالم الظلمة والسواد ما زالت عليها على ذلك القلب، لم يقم بصقل ذلك القلب أو إزالة معالم المعاصي أو اللي هي الشركيات أو غير ذلك، ولم يؤسس في القلب القواعد الإيمانية الصحيحة التي يندفع من خلالها إلى الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق سهم الرمية، قال أظن قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. ثم ذكر عم معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال وكانت لي جارية ترعى غنما لقبل أحد والجوانية، قال فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمية، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سققتها سكا. يبقى الذئب كده لما أكل غنمة من الجارية قام بسك هذه الجارية. قلنا المال له يعني موقع عند الإنسان، المال له موقع، وقال أنا رجل من آسف كما يأسفون، لما يضيع مال الواحد ممكن يحزن، قلنا ده شيء طبيعي، شعور طبيعي، لكن قلنا حتى حزن الإنسان على أي مصيبة لا تخرج الإنسان عن إيه؟ عن إطار العبودية، يعني تخرج الإنسان عن إطار العبودية، ولا تتصرف قلنا مع المصيبة إلا كما ينبغي أن يتصرف العبد، إلا كما ينبغي أن يتصرف العبد. وبالتالي قلنا والله في لحظة الغضب قام بسك وجه ولده على أو سك الولد على وجهه، قلنا والله في لحظة الغضب قام قلنا بضرب الزوجة لطم الزوجة على وجهها، قلنا ده كله في حال غضب، قلنا هذا أمر طبعا ليس مبرر ولا عذر، أنت لم تتصرف تصرف العبد، العبد له حدود لا يتعداها، إذا عند الغضب وحتى عند إيقاع الضرب على الولد أو الزوجة يبقى نجتنب الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك والله دي كان غضب شديد، قلنا مهما كان حجم الغضب نقول هذا ليس مبرر ولا عذر انه يخرج ابدا عن اطار العبودية، انت عبد لله سبحانه وتعالى. نجد كده ان حالات الطلاق بتقع امتى؟ تقع والمرأة حائض والمرأة في طور قد مست فيه، والحالات كثيرة، اكثر حالات الطلاق قلما بتقع حالة من حالات الطلاق كطلاق سنة، كل طلاق بدعي، يعني غالبا كل طلاق بدعي. يقول لك والله لحظة الغضب شديدة، يقول له لا، يعني لحظة الغضب دي أساسا مش هيسمح بيها للإنسان أن يخرج عن إطار العبودية أو عن الحدود المرسومة، لكن نقول ده نوع من أنواع التعدي، نوع من أنواع السفاهة الشديدة جدا، إنسان يتعدى حدود الرب سبحانه وتعالى. أنت عبد لله، حال الغضب أنت عبد، حال السرور والفرح أنت عبد لله، ففي حال الغضب تتصرف تصرف العبد كما في حال السرور تتصرف تصرف العبد، وبالتالي قام بسقها. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذهب إليه ذلك الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لكني سققتها سكة فأتيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه، فقلت رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتيني بها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقه على عتق تلك المرأة، قلنا مقابل يعني أنه قام بلطم هذه الجريعة على وجهها، فعلى ذلك ما قالوش والله خلاص استغفر وتوب، لا، يبقى قام بعتق يعتق الجريعة، يعني يعتق، قال أن ده مقابل الذنب. وكان الصحابة رضي الله عنهم أهون ما يكون اللي هو أن يضحوا بذلك المال، المهم الحصول على رضا رب سبحانه وتعالى. وبالتالي كما قال الله عز وجل عن المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبه، هو زلت منه القدم، زلت القدم، لكن هو لم يتمادى ولم يجد لنفسه إيه؟ لم يقل مبرر، ولكن أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن إيه؟ يعتق تلك الجارية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على عتق تلك الجارية مقابل ذلك الذنب الذي قام بفعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، قال فأتيت بها، فقال أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمن، اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعتقها. قلنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه أين الله؟ قالت في السماء. قلنا ثوابت، قواعد وثوابت. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. حكم لها بالإيمان. قلنا على ظاهر قول تلك المرأة، على ظاهر تلك قول المرأة إنها امرأة مسلمة، وبالتالي اعتقها لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اشتكى منكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع أو الوجع فيبرأ. قال على هذا الوجع أو الوجع في بعض الروايات فيبرأ. فعلى ذلك الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى الإنسان فليقل ربنا الله الذي في السماء. نشوف نتعبد لله سبحانه وتعالى إزاي، يبقى عبارة عن صفات كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى. يبقى لما نقول أن الله عز وجل في السماء يبقى خلاص قلنا ده أمر عقدي بيبقى موجود عندنا وانتهى. لا، قلنا فين بقى مواطن العمل؟ أهمنا ذلك الموت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان لو اشتكى أو اشتكاه أقول له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع أو هذا الوجع قال فيبرأ. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قلنا ده الشاهد من الكلام، ادي فوقيت الرب سبحانه وتعالى قال يرحمكم من في السماء. الرحم الرحم شجنا من الرحمن، فهنا صلاه وصلاه الله، وان قطعها قطعه الله. الرحمن الرحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الجزاء دايما من جنس العمل، الرحم شجنا من الرحمن، قال فهنا صلاه وصلاه الله ومن قطعها قطعه الله. الشاهد من كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، يبقى هذه رحمة يستمطرها الإنسان. قلنا بفعل المقابل، يبقى ده الجزاء من جنس العمل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. الجزاء دائما من جنس العمل. إن أراد الإنسان أن يرحم من قبل الله سبحانه وتعالى فلا بد أن توضع الرحمة في قلبي لخلق الله سبحانه وتعالى، ارحم من في الأرض، فعلى ذلك تستمطر هذه الرحمات من الله سبحانه وتعالى من فوق سماواته. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف من هذه الأدلة في إثبات لفوقية الرب سبحانه وتعالى، نرجئ ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.